ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا

الصالحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا